بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة الطيبة، ليلة اثنين، الليلة الثانية من شهر جمادى الأولى من سنة 35 و400 وألف، ونحن في جامع الراجح بمدينة الرياض نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 23 بعد 100 من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله. وصلنا إلى باب جمع التكسير بعد أن انتهينا في درسين سابقين من الكلام على كيفية التثنية والجمع، أي جمع السلامة. فكان من المناسب أن يعقد ابن مالك رحمه الله تعالى بعد ذلك بابا لجمع التكسير لإكمال الكلام على الجموع، وقد عقده رحمه الله تعالى في 42 بيتا، وهو على ذلك أطول أبواب ألفية ابن مالك عليه رحمة الله، وبعده في الطول باب المعرب والمبني كما نبهنا على ذلك عندما شرحنا ذلك الباب. فلهذا لن نقرأ كل هذه الأبيات في هذا الدرس، وإنما سنقرأ منها ما نظن أننا سنشرحه في هذه الليلة إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى في أول باب جمع التكسير: أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة، وبعض ذي بكثرة وضعا يفي كأرجل، والعكس جاء كالصفي. لفعل اسما صح عينا أفعل، وللرباعي اسما أيضا اجعل، إن كان كالعناق والذراع في مد وتأنيث وعد الأحرف. وغير ما أفعل فيه مضطرد من الثلاث اسما بأفعال يرد، وغالبا أغناهم فعلان في فعل كقولهم صردان. في اسم مذكر رباعي بمد ثالث أفعلة عنهم مضطرد، وغالبا أغناهم فعلان في فعل كقولهم صردان. في اسم مذكر رباعي بمد ثالث أفعلة عنهم مضطرد، والزمه في فعال أو فعال مصاحبي تضعيف أو إعلال. فعل لنحو أحمر وحمراء، وفعلة جمعا بنقل يدرى، وفعل لاسم رباعي بمد قد زيد قبل لا من إعلالا فقد ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف، وفعل جمعا لفعلة عرف ونحو كبرى، ولفعلة فعل وقد يجيء جمعه على فعل، في نحو رام ذو اضطراد فعله، وشاع نحو كامل وكمله، فعل لوصف كقتيل وزم وهالك وميت به قم، لفعل اسما صح لاما فعله، والوضع في فعل وفعل قلله، وفعل لفاعل وفاعله وصفين نحو عاذل وعاذله، ومثله الفعال فيما ذكرا، وذان في المعل لا من نذرا. فعل وفعلة فعال لهما، وقل فيما عينه اليا منهما، وفعل أيضا له فعال ما لم يكن في لامه اعتلال أو يكن مضعفا، ومثل فعل ذت، وفعل مع فعل فاقبلي، وفي فعيل وصف فاعل ورد كذاك في أنثاه أيضا اضطرد، وشاع في وصف على فعلانا أو أنثيه أو على فعلانا، ومثله فعلانة، وزمه في نحو طويل وطويلة تفي، وبفعول فعل نحو كبد يخص غالبا كذاك يضطرد، في فعل اسما مطلق الفا، وفعل له وللفعال فعلان حصل، وشاع في حوت وقاع مع ما ضاهاهما وقل في غيرهما، وفعل نسما وفعيلا وفعل غير معل العين فعلان شمل، ولكريم وبخيل فعلا كذا لما ضاهاهما قد جعلا، وناب عنه أفعلاء في المعل لاما ومضعفا ولاما ومضعف وغير ذاك قل. هذه بعض أبيات هذا الباب، وهو كما ترون من أبواب الصرف. ابن مالك قد دخل في آخر الألفية على أبواب الصرف، وإن كان سيعود إلى بعض أبواب النحو كباب الواقف فيما سيأتي، فهو بعد أن تكلم على كيفية التثنية وكيفية الجمع، جمع السلامة، جمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم في الباب السابق، ذكر هنا جمع التكسير. وسبق في الدرس الماضي أن الجمع كالإفراد والتثنية وصف خاص بالأسماء، فالأسماء هي التي توصف بالإفراد والتثنية والجمع. والأسماء الدالة على أكثر من اثنين أربعة أشياء، أربعة أسماء: الأول جمع السلامة ويسمى جمع التصحيح، وهما جمع المذكر السالم نحو محمد ومحمدون ومجتهد ومجتهدون، وجمع المؤنث السالم نحو هند وهندات وصائمة وصائمات. وسمي هذا الجمع جمعا سالما صحيحا لأن المفرد فيه يسلم لفظه، يسلم بناؤه، تسلم صيغته من التغيير، ومع ذلك فقد ذكرنا التغيير الخفيف الذي يدخل على مفرد جمع المؤنث السالم في الدرس الماضي. النوع الثاني من الأسماء التي تدل على أكثر من اثنين جمع التكسير، وهو هذا الباب، وسمي تكسيرا كما سيأتي بالتفصيل، لأن صورة المفرد، بناء المفرد، صيغة المفرد تتغير كأنها تتكسر عندما يجمع جمع تكسير نحو رجل ورجال ومسجد ومساجد. والاسم الثالث الذي يدل على أكثر من اثنين اسم الجمع، اسم الجمع، وهو كل اسم دل على أكثر من اثنين ولا واحد له من لفظة، نحو جيش، واحده من معناه جندي، ونساء، واحدها من معناه امرأة، وخيل، وشعب، وأمة، وقوم، ورهط. فهذه أسماء تدل على أكثر من اثنين ولكنها لا مفرد لها من لفظها. واسم الجمع قد يكون له واحد من لفظه ولكنه لا يأتي على وزن من أوزان جموع التكسير التي ستذكر في باب التكسير، فحينئذ يعد اسم جمع لا جمعا. من أمثلة ذلك: ركب، ركب يدل على جماعة ومع ذلك نجد مفردا من لفظه وهو راكب، فنقول إن راكب مفرد وركب اسم جمع لأن هذا الوزن وهو فعل ليس من أوزان جموع التكسير. وكذلك صحب، ف له مفرد من معناه وهو صاحب. والاسم الرابع مما يدل على أكثر من اثنين هو اسم الجنس الجمعي، اسم الجنس الجمعي، وهو ما دل على أكثر من اثنين وله مفرد يتميز عنه بالتاء غالبا، تميز بينه وبين مفرده بالتاء، كتمر وثمرة، فتمر يدل على أكثر من اثنين والمفرد تمرة، والفرق بين الجمع والمفرد كما ترون التاء، فيسمى اسم جنس جمعيا لا يسمى جمعا. وكذلك بقر وبقرة، ونخل ونخلة، وتفاح وتفاحة، أو يفرق بينهما أي بين اسم الجنس الجمعي ومفرده بالياء المشددة، كعرب وعربي، فعرب يدل على أكثر من اثنين ومفرده عربي، يفرق بين المفرد وبين اسم الجنس بالياء المشددة، فنقول إن عربا اسم جنس جمعي وليس جمعا. ومثل ذلك روم ورومي وترك وتركي إلى آخرها. واعلم بعد ذلك أن عندهم ما يسمى اسم الجنس الإفرادي، اسم الجنس الإفرادي، يريدون باسم الجنس الإفرادي كل اسم صدق على القليل والكثير، كل اسم يصدق إطلاقه على القليل والكثير من جنسه، كماء وعسل وتراب ولبن. وقولك تراب يطلق على القليل وعلى الكثير، وقولك عسل يطلق على الكثير وعلى القليل، وعند إطلاقه على الكثير سيكون فيه معنى الجمع، فلهذا ذكرناه هنا. وبذلك نعلم الفرق بين جمع التكسير وبين اسم الجمع واسم الجنس الجمعي، قد يحدث بينها شيء من اللبس ولا يحدث هذا اللبس بينها وبين الجمع الصحيح. الجمع الصحيح صورته واضحة لأنه يكون بزيادة ثابتة، لكن نحب أن نؤكد على الفرق بين جمع التكسير واسم الجمع واسم الجنس الجمعي. من الفرق الواضحة في ذلك أن جمع التكسير له أوزان خاصة، له أوزان، ويقال أبنية، ويقال صيغ، ويقال أمثلة محصورة، وسيأتي عدها في الباب بعد قليل إن شاء الله. أما اسم الجمع واسم الجنس الجمعي فليس لها أوزان خاصة، وإنما تأتي على أوزان كثيرة. ومن الفروق بينها أن اسم الجنس الجمعي، اسم الجنس الجمعي إذا جاء على وزن من أوزان جموع التكسير، قلنا اسم الجنس واسم الجمع يأتي على أوزان كثيرة، فقد يأتي على وزن من أوزان جموع التكسير، فالفرق حينئذ بينها أن جمع التكسير مؤنث، أن جمع التكسير مؤنث، فأبواب جمع تكسير تقول هذه أبواب، ولا يصح أن تقول هذا أبواب وتقول مساجد، هي مساجد، ما تقول هو مساجد، فجمع التكسير مؤنث. وأما أسماء الجنس ولو جاءت على صورة وزن من أوزان جموع التكسير إلا أن التأنيث والتذكير فيها جائزان، نحو لو مثلا نأخذ أي اسم جنس مثل تمر، يمكن أن تقول هذا تمر وهذه تمر، هذا تفاح وهذه تفاح، وهذا نخل وهذه نخل، وهكذا. فيجوز في أسماء الجنس أن تعامل معاملة المذكر وأن تعامل معاملة المؤنث. وعلى ذلك نسأل عن كلمة لبن مثلا، لبن ولبنة، المفرد لبنة، ولبن هل هو جمع تكسير أم اسم جنس جمعي؟ الجواب اسم جنس جمعي، لأنك تقول هذا لبن وهذه لبن. طيب لو سألنا عن تهم وتهمة، تهمة يعني الاتهام، الأفصح فيها أن تقول تهمة، وأما تهمة ففيها ضعف وبعضهم منكر هذه الكلمة. المهم على الفصيح نقول تهمة وتهم. هل هذه اسم جنس جمعي أم جمع تكسير على وزن فعل؟ لأن من أوزان التكسير فعل. ننظر تهم، تعرف التهم؟ نعم، جمع تهمة. هل يمكن أن تقول هذا تهم هو تهم؟ لا، تقول هذه تهم وهي تهم، ولا تقبل التذكير بحال. إذن نقول هي جمع تكسير، هي جمع تكسير. ها، هذا تقيس بعضها على بعض، لأن جموع التكسير كلها مؤنثة، بينما أسماء الجمع أسماء الجنس يجوز فيها التذكير ويجوز فيها التأنيث. فلو حدث في كلمة لبس كيف نميز ونتأكد؟ نلحق كل كلمة بقياسها فيتبين لنا حينئذ نوعها. ومثل ذلك لو قلنا مثلا مثال السابق راكب، راكب هذا مفرد، ثم يقولون ركب، ويقولون أيضا ركبان. أما ركب فنقول إنه اسم جامع أم جامع تكسير؟ نقول هذا اسم جمع، لأن فعل ليس من أوزان التكسير، فعل ليس من أوزان التكسير. ومع ذلك لو تأملت فيه فإنك تعلم أنه يقال هذا ركب، فتذكر حينئذ، فليس جمعا. لو كان جمعا لم يكن إلا مؤنثا، لو كان جمعا لم يكن إلا مؤنثا، ومؤنث لا يقع اللبس عندما يقول جمع مؤنث، يقع اللبس عندكم لمعاملة فعله، فعله إذا تقدم، فعل المؤنث إذا تقدم في تفصيل قد يجب التأنيث فيه في أحوال، وقد يجوز فيه التذكير والتأنيث في أحوال إذا كان مؤنث مجازي أو مفصول إلى آخره. لكن تبقى كلمة مؤنثة في غير الفعل المتقدم، لو تأخر الفعل عنها مثلا أو لو أتيت بغير الفعل، لو أتيت بصفة نعت، أو أتيت باسم إشارة أو بضمير، حينئذ ليس لك إلا التأنيث، والحكم خاص فقط في الفعل إذا تقدم. فلهذا تقول هذا ركب وهو ركب وركب قادم، فمعنى ذلك عامته معاملة مذكرة ليس جمعا، لو كان جمعا لكان مؤنثا. طيب، فإذا قالوا ركب ركبان، ركبان على وزن فعلان، وفعلان من أوزان جموع التكسير كما سيأتي، فنقول إن ركبان جمع تكسير، ونقول إن ركبا اسم جمع، وكذلك نقول في صاحب، فيجمعون صاحبا على صحب وعلى أصحاب، فصحب فعل اسم جمع، لأن فعلا ليس من أوزان جموع التكسير التي ستأتي، وأما أصحاب أفعال فهي من أوزان جموع التكسير، فهي جمع تكسير. طيب، فهذا من أهم ما يميز جمع التكسير عن اسم الجمع واسم الجنس، فإذا علمت كل ذلك تبين لك أن النحويين في مصطلحهم لا يطلقون مصطلح الجمع إلا على ماذا؟ إلا على جمع السلامة، جمع المذكر والمؤنث السالم، وعلى جمع التكسير، هذا الذي يسمى في النحو جمعا، أما ما سوى ذلك فإنه لا يسمى جمعا ولو دل على أكثر من اثنين كاسم الجمع واسم الجنس، هذه لا تسمى جموعا، وإنما تسمى اسم جمع اسم جنس. فلهذا لو أن إنسانا مثلا يكتب بحثا في النحو أو يلقي درسا مختصا في النحو، ثم أطلق مصطلح الجمع على اسم الجنس أو اسم الجمع لكان خطأ، بينما أهل اللغة اللغويون يتوسعون في ذلك كله لأنهم يتعاملون بالمعاني اللغوية، فيطلقون الجمع على كل ما دل على أكثر من اثنين، فتجد في كتب اللغة أو في التفاسير أو نحو ذلك من يسمي هذه جموعا على المعنى اللغوي لا على الاصطلاح النحوي. بعد ذلك نخص كلامنا بجمع التكسير الذي عقد له ابن مالك رحمه الله هذا الباب. جموع التكسير لها أوزان خاصة، يقال أوزان، ويقال أبنية، ويقال أمثلة، ويقال صيغ، وغير ذلك، ونحن قد نراوح بين هذه المصطلحات. كم لجمع التكسير من وزن من بناء؟ له 27 بناء، 27 وزنا، 4 منها لجمع القلة، والباقي أي 23 لجموع الكثرة. وسبق أن ذكرنا في تعريف جمع التكسير أن جمع التكسير ما دل على أكثر من اثنين وتغير بناء المفرد فيه، وتغير بناء المفرد فيه. كيف يحدث هذا التغير لصيغة المفرد؟ بصور كثيرة. أي صورة من هذه الصور تجعل الجمع جمع تكسير؟ قد تكون هذه الصورة بالزيادة، نزيد على المفرد، مثل صنو وجمعها صنوان، الصنو في الأصل النخلة التي تخرج من أصل نخلة أخرى، والجمع صنوان. وقد يكون التغيير بالنقص الحذف، مثل تهمة وجمعها تهم، وكذلك تخمة والجمع تخم، ويقال في تهمة وتخمة ما قلناه قبل قليل من أن الفصيح أن تقول تهمة وتخمة لا بالإسكان. وقد يكون التغيير بتغيير شكل فقط، تغيير حركة، شكل يعني حركة وسكون، كجمع أسد على أسد. وقد يكون التغيير بزيادة وتغيير شكل، كرجل ورجال. وقد يكون التغيير بكل ما سبق بزيادة ونقص وتغيير شكل، كغلام وغلمان. المهم أن أي تغيير يصيب صورة المفرد يجعل هذا الجمع جمع تكسير، إلا ما خصصنا الكلام عليه من قبل في جمع المؤنث السالم. قبل أن نشرع في ذكر هذه الأوزان والأبنية اقتداء بأبيات ابن مالك رحمه الله تعالى، لابد أن ننبه إلى أمر مهم ويسأل الطلاب عنه كثيرا، مع أنه شرح مرارا، لكن لابد أن ننبه عليه أيضا مرة من بعد مرة. الأحكام النحوية، القواعد النحوية، الضوابط النحوية، إما أن تكون قواعد مضطردة، وهذا أغلب القواعد في النحو، فإذا كانت هذه القواعد مضطردة فمعنى ذلك أنها تبين لك المسموع وغير المسموع، تبين لك المسموع سيأتي على أي صورة، لأن المسموع سيأتي على هذه الطريقة المضطردة، ويبين لك غير المسموع. يعني لو أردت أن تأتي بشيء جديد في اللغة لم تقله العرب، كما عندنا هنا مثلا في الجمع مفردات كثيرة سمعت لها جموع عن العرب وأثبتت، وهناك مفردات في اللغة سمعت على صورة المفرد لكن لم يسمع عن العرب جمع لها، إذن هذا الجمع لم يسمع، كيف نأتي بجمع هذه المفردات على هذه الطريقة المضطردة؟ وكذلك لو جدت كلمات بأي صورة، ككلمة مثلا معربة مثلا، أو علم، لأن الارتجال في باب العلم واسع، ثم أردت بعد ذلك أن تجمع هذه الكلمة الجديدة، كيف تجمعها؟ ستجمعها على المضطرد وهكذا. فأغلب القواعد في اللغة العربية هي قواعد مضطردة حاكمة، تبين لك المسموع كيف يأتي، وتبين لك غير المسموع كيف تأتي به. وهناك بعض القواعد، هناك بعض القواعد في النحو ليست قواعد مضطردة، يعني كما يقولون 100%، وإنما هي قواعد أغلبية، وقد تكون قواعد أكثرية. وينص النحويون دائما إذا كانت القاعدة ليست مضطردة اضطرادا تاما يقول هذه قاعدة أغلبية، الأغلب في الباب كذا وكذا، الأكثر، كأغلب القواعد والضوابط التي سنذكرها في هذا الباب. جمع التكسير، جمع التكسير هو باب يقوم على السمع، والقواعد والضوابط التي فيه أكثرها هي قواعد أغلبية وأكثرية، وليست قواعد مضطردة بمعنى مضطردة 100% اضطرادا تاما. فإذا كانت القواعد أكثرية أو أغلبية وليست مضطردة اضطرادا تاما، فمعنى ذلك ما معناها، ما فائدتها؟ معنى ذلك أنها تبين لك القياس للسماع، تبين لك القياس كيف تقيس. إذا أردت أن تقيس شيئا جديدا، إذا أردت أن تقيس جمع لكلمة مفردة لم يسمع جمعها، كلمة جديدة جدت، كيف تجمعها؟ يجب أن تلتزم بهذه القواعد، لأن القياس دائما يكون على الكثير. لكن لا يبين لك المسموع. لا، المسموع ستجد أن كثيرا منه يأتي على هذه القواعد، وستجد أن شواهد ليست قليلة لم تأتي على هذه القواعد. فلهذا لا حاجة بنا في كل قاعدة ليست مضطردة اضطرادا تاما، ونحن نقول ونقر بذلك أنها قاعدة أغلبية أكثرية، لا حاجة بنا أن نقول وشذ عن ذلك كذا وكذا وكذا ثم نذكر كلمات كثيرة، لأن الغرض من القواعد الأغلبية والأكثرية ليس بيان المسموع، وإنما بيان المقيس غير المسموع. فلهذا لا تعجبوا عندما تعودون مثلا كتاب نحوي كبير، أو أنتم عندما أذكر لكم هذه القواعد يأتي في أذهانكم كلمات جموع ليست سائرة على هذا القياس وهذه القواعد، لأن السماع كما تعرفون هو الحاكم، السماع هو الحاكم في اللغة، وإنما هذه القواعد لبيان القياس، كيف تبني، كيف تقيس ما لم يسمع. فهذا الأمر لابد أن يكون واضحا منذ البداية. نبدأ بالسؤال السابق. نعم تفضل، ولعلك نسيت السؤال، تفضل. نعم، تهمة إذا جعلتها وصفا على فعلة تكون كهمزة، أي الذي يفعل بكثرة، وإذا جعلتها اسما صارت كما نقول تهمة، لكنها المسموع تهمة. إذا وصلت بها غير ذلك. نعم نعم، أشياء كثيرة جدا تأتي اسما وتأتي وصفا. نعم سؤالك. نعم بلى، قلنا قواعد مضطردة تبين المسموع وغير المسموع. ها كيف تبين لك المسموع؟ كيف سيأتي؟ ايه يعني اذا قيل لك مثلا من القواعد المضطردة الفاعل مرفوع، هذا من القواعد المضطردة، خلاص ستعرف أن الذي جاء في اللغة من ألفاظ الفاعل مرفوعة، لأن يعني هذه قاعدة مضطردة تامة. تنظر في القرآن، تنظر في الحديث، تنظر في كلام العرب شعرا ونثرا، ستجد أن الفاعل مرفوع. فأنت مثلا لو وجدت مسموعا بيت شعر مثلا من الأبيات القديمة لشاعر جاهلي ولم يضبط عندك، تضبط الفاعل در رفع وانت مطمئن، وتعرف ان الشاعر قال ذلك، لان القاعدة تبين لك المسموع كيف جاء. لكن المضطرد، غير المضطرد عن الاغلبي والاكثري، يبين لك المقيس، واما المسموع فاكثره جاء عليها، لكن ايضا هناك اشياء كثيرة خالفته. نعم نكمل يا اخوان، ندخل في أبيات ابن مالك. طيب، بدأ ابن مالك رحمه الله تعالى بذكر أوزان وأبنية جموع القلة، وقلنا إنها أربعة، فقال أفعلة أفعل ثم فعلة ثمة أفعال جموع قلة. يقول هذه الأربعة هي جموع القلة، وهي أفعلة نحو سلاح وأسلحة وغطاء وأغطية، والثاني أفعل نحو كلب وأكلب وعظم وأعظم، والثالث أفعال نحو طفل وأطفال وعلم وأعلام، والرابع فعلة نحو فتى وفتية وصبي وصبية. وقول ابن مالك في البيت ثمة، هذا هو حرف العطف ثم، ودخلت عليه تاء التأنيث دخولا سماعيا، لأن القياس في تاء التأنيث أنها لا تدخل على الحروف، لا تدخل على الحروف، وإنما تدخل الساكنة منها على الأفعال الماضية والمتحركة على الأوصاف، فدخولها هنا سماعي، فلهذا كانت تاء مفتوحة دائما حتى في الوقف تقف عليها بالتاء، تقول ثم لو وقفت. ومن ذلك قول الشاعر ثم تقمنا إلى جرد مسومة أعرافهن لأيدينا مناديل، وقول الآخر ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعنيني. طيب، ثم قال ابن مالك رحمه الله وبعض ذي بكثرة وضعا يفي كأرجل، والعكس جاء كالصفي. يقول إن الأصل أن تكون جموع القلة للعشرة وما دونها إلى الثلاثة، وأن تكون جموع الكثرة لما فوق العشرة، هذا الأصل. وقد تأتي جموع القلة لما هو أكثر من العشرة، قد تأتي جموع القلة لما هو أكثر من العشرة، وهذا قوله وبعض ذي بكثرة وضعا يفي، يعني قد يكون استعماله وافيا للدلالة على الكثرة، وضعا وضعا كأرجل. وقد تأتي جموع الكثرة للثلاثة إلى العشرة، وهذا قوله والعكس جاء كالصفي، يعني أن جموع القلة قد تقع موقع جموع الكثرة والعكس، ومجيء جموع القلة موضع جموع الكثرة والعكس على قسمين، أو على ثلاثة أقسام، على ثلاثة أقسام. الأول أن يأتي ذلك وضعا، أن يأتي ذلك وضعا، يعني العرب منذ أول الأمر وضعوه لذلك، بمعنى أن العرب لم تجمع هذا المفرد إلا جمعا واحدا، فإن جمعوه جمع قلة استعمل في القلة والكثرة، وإن جمعوه جمع كثرة فقط فإنهم يستعملونه للقلة والكثرة، لأنهم ما وضعوا جمعا جمع تفسير لهذا المفرد إلا جمعا واحدا، فصار هذا الجمع من حيث الوضع صالحا للاستعمال في القلة والكثرة. من أمثلة ذلك رجل، جمع الرجل أرجل، جمع قلة أفعل، هل لها جمع آخر جمع تكسير، جمع كثرة من جموع التكسير؟ لا، رجل لم تجمع جمع تكسير إلا على أرجل، فأرجل تستعمل وضعا، يعني العرب لم يضعوا جمع تكسير لهذه الكلمة إلا جمع قلة، ويستعمل حينئذ في القلة والكثرة. وكذلك عنق وأعناق وفؤاد وأفئدة، هذه لم تجمع إلا جمع قلة. وكذلك رجل ورجال وقلب وقلوب ومسجد ومساجد، هذه لم تجمع إلا جمع كثرة، فتستعملها حينئذ في الكثرة وفي القلة. نعم. النوع الثاني لمجيء أحدهما موضع الآخر أن يأتي ذلك استعمالا، أن يأتي ذلك استعمالا، يعني في الاستعمال، مع أن المفرد له جمع قلة وله جمع كثرة، إلا أن أحدهما مشهور والآخر غير مشهور. أحد الجمعين مشهور في الاستعمال والآخر ليس مشهورا في الاستعمال، فيكون المشهور أحسن استعمالا، فلهذا يستعمل الفصحاء هذا المشهور وإن كان للقلة وهم يريدون الكثرة، أو لو كان للكثرة وهم يريدون القلة. من ذلك يمثلون لذلك بقوله تعالى: من شجرة أقلام، الآية. أقلام جمع قلم، جمع قلة، مع أن القلم جمع جمع كثرة على قلام، قلام فعال، إلا أن قلام جمع ليس مشهورا في الاستعمال، والأقلام هو الجمع المشهور، فلهذا استعمل المشهور. قال: ومن ذلك أيضا قوله تعالى: ثلاثة قروء. قروء جمع قرء، جمع كثرة فعول، مع أن القرء له جمع آخر وهو أقراء، جمع قلة. قالوا: القروء أشهر في الاستعمال من الأقراء، فلهذا استعملت، مع أن المراد ثلاثة وهذا قليل. النوع الثالث لمجيء الكثرة مكان القلة والقلة مكان الكثرة أن يستعمل ذلك اتكالا على القرينة، تستعمل القلة مكان الكثرة والكثرة مكان القلة اتكالا على القرينة، إذا كان هناك قرينة. من ذلك مثلا قول حسان رضي الله عنه: وأسيافنا يقطرن من نجدة دما. قال ذلك في معرض الفخر، فهو يريد الإخبار عن كثرة سيوفهم أم عن قلتها؟ لا شك يريد الكثرة لأنه يريد الفخر، مع أنه جمع السيف على أفعال السياف، إلا أن الأسلوب والقرائن المحتفة تدل على أنه يريد الكثرة. ويذكر بعض المؤرخين قصة هنا وقعت بين حسان رضي الله عنه والنابغة، وأنه نقد هذا البيت، بل نقد عدة نقدات لهذا البيت، والقصة فيما يبدو لا تثبت ولا تصح. فما زال النحويون وأهل اللغة يحتجون بهذا البيت ولا يعيبونه. طيب، قالوا وقد يكون من هذا الثالث وهو الاتكاء على القرينة قوله تعالى ثلاثة قروء، لأن الثلاثة دلت على إرادة القلة فأدخلوها في هذا القسم، لأن الأقراء قالوا إنها جاءت في بعض الأحاديث. طيب، المهم فهذا ما يتعلق بوقوع الكثرة مكان القلة والقلة مكان الكثرة. أما ابن مالك فقد ضرب لنا مثلين، أما القلة مكان الكثرة فمثل لها بالأرجل، وهذا مثال صحيح، الأرجل لم يجمع وضعا إلا جمع قلة، ومثل لوقوع الكثرة مكان القلة بماذا؟ الصفي، والعكس جاء كالصفي، الصفي جمع صفات، والصفات صخرة الملساء جمعت على فعول صفوي، ثم حدث إعلال بقلب الواو الساكنة ياء وكسر ما قبلها فقيل صفي، وهذا التمثيل منتقد عليه رحمه الله، قالوا لأن الصفات جاء في اللغة جمعها على صفي للكثرة، وجاء أيضا في اللغة جمعها على أصفاء جمع قلة، حتى الجوهري أثبت هذا الجمع. تعود ماذا أقصد بقولي حتى الجوهري أثبت هذا الجمع؟ نعم نعم، الجوهري كتابه الصحاح، والصحاح في كتب اللغة كالبخاري في كتب الحديث، يعني بالغ في انتقاء ما بلغ القمة في الصحة والثبوت في اللغة، لأن اللغة المروية عن العرب ليست كلها على مستوى واحد من حيث الصحة والقوة، بعضه قوي ثابت مروي عن أئمة العرب وأئمة العربية بأسانيد كثيرة متواترة، وبعضه مروي بأسانيد قوية قليلة، وبعضه في خلاف بين كونه فصيحا وأفصح أو قليلا وكثير، وبعضه في خلاف هل هو صحيح أم خطأ، وبعضه في خلاف هل هو تحريف وتصحيح الكلمة، يقول لا المروي عن العرب كذا لكن العالم قرأها من كتاب فصحفها ثم أثبتها اللغوي الفلاني، والسيوطي في كتابه المزهر قسم اللغة أقساما كثيرة بناء على أسانيدها واختلاف الثبوت فيها. المهم أقول حتى الجوهري أثبت الأصفاء في جمع الصفاء، فهو على أن الجمع معروف وثابت لهذه الكلمة، وابن مالك رحمه الله متأخر ولا يخفى عليه، ابن مالك لا يخفى عليه ما في الصحاح، لأنه كان يعني إن لم يكن حافظا للصحاح فهو مدخل للصحاح، حتى قالوا من الأشياء التي هي كالإعجاز، يقول جلس مرة في مجلس فسئل عن الصحاح وعن كتاب آخر من كتب اللغة، ابن مالك سئل عن الصحاح وكتاب آخر، يعني ما الذي استدركه فلان على فلان، قال فأحصى في هذا المجلس كل ما استدركه فلان على فلان، هذا كالإعجاز، لأن الإنسان يبقى وقتا طويلا وهو يوازن بين الكتابين حتى يستخرج ما استدركه فلان على فلان، خاصة في دقائق اللغة، لأنه قد يأتي بالكلمة بالأصل لكن يفوته بعض التصريفات بعض المعاني. المهم جمع الصفات على الصوفي قد يكون من النوع الثاني، وهو الاستعمال، أي الشهرة في الاستعمال. نعم الصوفي أشهر في الاستعمال من الأصفاء، لكنه ليس من النوع الأول الوضع الذي نص عليه ابن مالك البيت، وبعض لي بكثرة وضعا يفيك أرجل، والعكس جاءك الصوفي. فظاهر البيت أنه يريد أن يمثل بالمثالين على الوضع. طيب، وهنا مسألة وهي كون القلة للثلاثة إلى العشرة، وكون الكثرة لما فوق العشرة هو المشهور، وفي المسألة خلاف. فكثير من المحققين يرى أن التحقيق في المسألة أن يقال إن القلة للثلاثة إلى العشرة، وإن الكثرة للثلاثة إلى ما لا نهاية. يقول إن القلة للثلاثة إلى العشرة، والكثرة للثلاثة إلى ما لا نهاية، أي أنهما الكثرة والقلة متفقان في البداية ومختلفان في النهاية. وهذا قول قوي، لأن مجيء القلة للكثرة قليل، مجيء القلة للكثرة قليل، مجيء جموع القلة في أمثلة في شواهد مراد بها الكثير هذا قليل، لكن العكس وهو ورود جموع الكثرة وهي 23 بناء والمراد قليل، هذا شواهد ليست قليلة، شواهد ليست قليلة. نقول إن مثلا كلمة الرند تجدونها في المعاجم، الرند طيب أو عود، لكن لن تجد لها جمعا في المعاجم. فإذا أردنا الآن أن نجمعها سميت مثلا ابنك رندا رند، أو سميت يعني محلك وكذا رند، فأردت أن تجمعه بعد ذلك، كيف تجمعه؟ سيكون الجمع بناء على هذه القواعد والضوابط الأغلبية أو الأكثرية. كذلك مثل كلمة زبون، وهي كلمة مولدة، مولدة يعني لم تستعملها العرب العرباء في وقت فصاحتها. زبون، زبون الذي يشتري الآن، زبون. كيف سنجمع كلمة زبون؟ هم يقولون زبائن، مع أن هذا مخالف للقياس، لأنه سيأتي أن فعول الوصف يجمع على فعل كرسول ورسل وصبور وصبر، إن كان للمذكر، وإن كان للمؤنث جمع على فعائل حلوبة وحلائب. فعلى ذلك تكون الزبائن جمع زبون إذا كانت مؤنثا، لكن لا يصح إطلاق الزبائن على الذكور، وإنما الزبائن وإنما الزبون إذا كان مذكرا فإنه يجمع على زبون. هذا القياس الأكثر. وجاء فيها جمعها على أفعال أزبال، وجمعت بقلة على فعلاء زبناء. وقد جاء سؤال عن استعمال شركة من شركات الاتصالات الحديثة، هي كلها ثلاثة أصلا، فأحدها تستعمل زبناء، هذا استعمالها الرسمي في كل أوراقها زبناء الشركة، هل هو استعمال صحيح أم لا عندنا هنا؟ فالجواب أن زبناء على كل حال أصح من زبائن، لأن الزبائن خطأ ما فيها إشكال. تغلب ها؟ إيه، لكن ذكرنا في الدرس قبل الماضي أو لا الذي قبله عندما ذكرنا عن مذكر المؤنث، أن اللغة تغلب المذكر ما تغلب المؤنث. فهناك إشكالات كثيرة تتعلق بجمع التكسير، لأن قواعده متشعبة، وتجد أن كثيرا من الألسنة تقيس عليه فقد تصيب وقد تخطئ. من ذلك أيضا سؤال آخر جاء عن ريناد، ريناد وهو اسم جديد، ريناد بالراء والنون، ريناد، وهو غير موجود في المعاجم، ولكن يمكن أن يخرج على أنه جمع لرند، والرند موجود في المعاجم ومعروف، فالرند فعل، فإذا عدت إلى جمعه قياسا جمع تكسير ستجد أنه يجمع على أكثر من جمع، منها فعل رند ورينات، فعلى ذلك يكون من التسمية بالجمع رينات. أما الإشكال فهو في اسم آخر وهو رينات، عندما يشبعون الكسرة إلى الياء رينات، هذا الذي ليس له توجيه، هذا الذي ينبغي عدم التسمية به، ولو طلبت تغييره أظن أن الأحوال تغيره الآن، ولعلهم يعني يدخلونه في الأسماء التي لا ينبغي التسمية بها لأنه لا وجه له في اللغة. على كل حال نعم نعم رند، رند بلا اشكال في رند، رند في الاصل هو اسم للعود، فهو اسم جنس لهذا الشيء، لكن لو سميت بنتك رندا مثلا ايه، ثم رند ورند ورند كيف تجمعها؟ او سميت محلا لك او سميت نعم رند، إذا جعلته علما أو إذا بقي اسم جنس، إذا كان اسم جنس فهو رند يطلق على القليل والكثير، هذا رند ما في إشكال في ذلك. وإذا أردت الواحدة منه مثلا هو عود وكسرة، الواحدة منه رندة، هذا القياس فيه، كما قلت مثلا في التمر تمرة، وفي النخل نخلة، وفي النحل نحلة، وفي الرند رند، هذا العود أو الطيب، الواحدة منه رندة كيف تجمع؟ لكن لو أردت أن تجمع الرند، لأن اسم الجمع، اسم الجمع من الأشياء التي تجعله اسم جمع ويمنعون أن تجعلها جمعا، نحن قلنا بعض الفروق بين جمع التكسير وبينها ما ذكرناها جميعا، لكن من هذه الفروق أن اسم الجمع يعامل معاملة المفرد في أوجه كثيرة بخلاف جمع التكسير وهو يعامل معاملة الجمع، فمما يعامل فيه اسم الجنس والجمع معاملة المفرد أنه يجمع، فتقول في قوم أقوام وفي شعب شعوب وفي مثلا تمر تمور، وفي بقر أبقار، وهكذا. فتأخذ شيئا من الأحكام المفرد وتأخذ شيئا من أحكام الجمع كذلك. فلهذا لا يسمونها جموعا، لكن لو تجاوزنا كل ذلك وقلنا لو سميت بنتك رندا وكان هناك بنت ثانية رند وثالثة رند، كيف تجمعها؟ لكن تجمعها جمع سلامة، ما في إشكال، رند مثل دعد رندات. فإذا أردت أن تجمعها جمع تكسير قلت رناد أو رنود، لأن فعل الصحيح يجمع على فعال وفعول كما سيأتي في الضوابط. هذا فقط يعني تبيين لي شيء من ما يترتب على كون القواعد هذه أغلبية وأكثرية تضبط غير المسموع. طيب، ثم نعود بعد ذلك إلى المتن. فبعد أن ذكر ابن مالك رحمه الله وزان جموع القلة الأربعة، ذكر بعد ذلك ما تضطرد فيه هذه الأوزان. عرفنا المراد بالاضطراد في هذا الباب، الاضطراد هنا اضطراد أغلبي أكثري ليس اضطرادا تاما. فقال رحمه الله: لفعل اسما صح عينا أفعله، وللرباعي اسما أيضا يجعل، إن كان كالعناق والذراع في مد وتأنيث وعد الأحرف. ذكر أن أفعل من جموع القلة يضطرد في شيئين. الأول في فعل، في فعل بفتح الفاء وسكون العين إذا كان اسما ثلاثيا ساكن العين، نحو كلب وأكلب وضرب وأضرب، ونحو ضبي وأضب. ضبي اسم ثلاثي وصحيح العين لأن عينه باء وعلى وزن فعل، فجمع على أفعل فقيل أضب، والأصل فيه أضبي كأقلب، أضبي أضبي. قلبت ضمة الباء إلى كسرة لكي تناسب الياء، فصار الاسم بذلك مقصورا، فصار الاسم بذلك منقوصا، فعمل معاملة قاض فحذفت الياء أضب. وكذلك جر يجمع على أجر. طيب، القيود المذكورة دائما عندما نذكر هذه القيود إذا ذكرنا قيودا فهي مقصودة، وهكذا في كلام النحويين عامة وكلام العلماء، إذا ذكرت قيود في المسألة فهي مقصودة، وإذا لم تذكر في المسألة قيود فمعنى ذلك أن هذه القيود غير مرعية ولا مؤثرة. فهنا ذكرنا قيودا منها فعل، فعل بفتح العين وسكون بفتح الفاء وسكون العين يخرج أوزان الثلاث الأخرى كفعل وفعل وفعل، هذه لا تجمع على أفعل. وقولنا أن يكون اسما ماذا يخرج؟ الوصف، أحسنتم، نحو ضخم وصعب وسهل، لا تجمع على أضخم وأسهل وأصعب لأنها صفات أوصاف لا أسماء. وقولنا صحيح العين واضح أنه يخرج معتل العين ومضعف العين، قلنا الصحة تخرج شيئين الاعتلال والتضعيف مثل نوع وصوت وبيت وخوف، لا تجمع على أفعل، وشق ورق لا تجمع على أفعل. وهذا هو قول ابن مالك لفعل اسما، لفعل اسما صح عينا أفعل، يقول أفعل للاسم إذا صحت عينه يقول إن أفعل للاسم إذا كان على وزن فعل وقد صحت عينه. نعم الاسم الثلاثي. طيب لأنه قال فعل، بما أنه قال فعل، فعل يعني ثلاثي. طيب الأمر الثاني الذي تطرد فيه أفعل الاسم الرباعي المؤنث بالعلامة الذي قبل آخره مدة، الاسم الرباعي المؤنث بالعلامة الذي قبل آخره مدة، نحو عناق والجمع أعنق، وكذلك ذراع وأذرع وعقاب وأعقب ويمين وأيمن. انتبه هنا ذكرنا قيودا سمعتموها وأغفلنا قيودا، قلنا الاسم الرباعي ما قيدنا بحركات يعني مكسور الفاء ولا مفتوح الفاء أو مضموم الفاء، ما قيدنا بشيء. إذن عناق تدخل مع أن مفتوحة الفاء، ذراع تدخل مكسورة الفاء، عقاب تدخل وهي مضمومة الفاء، فالقيد الذي لم يذكر لا يؤثر. طيب كيف؟ لا كان أنا أشار من قبل في التذكير والتانيث يعني إلى أن بعض الحيوانات التي لا يتضح فيها التذكير والتانيث اللفظ تعامله العرب معاملة معينة، إما تذكير أو تأنيث، مع أن حقيقته شيء آخر، كما لو تقول حمزة مؤنث يعني لفظه مؤنث وحقيقته شيء آخر، كذلك النملة، نملة مذكر أو مؤنث، نملة مؤنث، مع أن كلمة نملة تطلق على الذكر من النمل وعلى الأنثى من النمل، ومع أن تقول نملة، تقول جاءت نملة وذهبت نملة سواء كان ذكرا أو أنثى، لنفس الكلمة هذه نملة حكمها التأنيث وهكذا. نعم. طيب نحن ذكرنا في القيود المؤنث بلا علامة، فلهذا كلمة حمار تجمع على أفعل، ها أحمر لا لأنه مذكر المؤنث، وهذا مذكر مؤنث بلا علامة، وحمار مذكر ليس مؤنثا، مؤنث بلا علامة ما يجمع. وكذلك لو قلنا عمود أو رغيف هذه مذكرات لا تجمع على أفعل. وقولنا مؤنث بلا علامة يخرج المؤنث بالعلامة كسحابة ورسالة وعلامة لا تجمع على أفعل. وقولنا بمدة قبل آخرها يخرج نحو زينب ومريم، فهذه ليس فيها مدة قبل آخرها لا تجمع على أفعل. طيب وهذا هو قوله رحمه الله وللرباعي اسما أيضا يجعل متى إن كان كالعناق والذراع، إن كان مثلهما في ماذا؟ في مد قبل الآخر وتأنيث، تأنيث بالعلامة وعد الأحرفي رباعي. ثم ذكر رحمه الله تعالى الوزن الثاني من أوزان جموع القلة فقال وغير ما أفعل فيه مضطرد من الثلاث اسما بأفعال يرد، وغالبا أغناهم فعلان في فعل كقولهم صدان. ذكر هنا أفعال من جموع القلة، وذكر أن هذا الجمع أفعال يضطرد في ماذا؟ يضطرد في كل اسم ثلاثي لا يجمع على أفعل، كل اسم ثلاثي لا يجمع على أفعل فإنه يجمع على أفعال، فيشمل ذلك أولا يشمل فعل معتل العين، نحن أخرجناه من أفعل معتل العين مثل سيف وأسياف وثوب وأثواب وبيت وأبيات. طيب يشمل أيضا فعل، يشمل غير فعل، ويشمل غير فعل من أوزان الثلاثي. الثلاثي كما تعرفون، الثلاثي كم لهم من وزن؟ ها؟ كم لهم من وزن؟ كم؟ له 10 أوزان. الثلاثي له 10 أوزان. ففعل صحيح العين يجمع على أفعل. طيب الثلاثي الذي لا يجمع على أفعل يجمع على أفعال، يعني فعل معتل العين يدخل، وكذلك باقي الأوزان غير فعل كلها تجمع على أفعال، مثل فعل الثلاثي الذي على وزن فعل، مثل علم وأعلام وقسم أقسام وجمل وأجمال، وكذلك الثلاثي الذي على وزن فعل مثل نمر وأنمار، والثلاثي الذي على وزن فعل كعضد وأعضاد، والثلاثي الذي على وزن فعل كحمل وأحمال، والثلاثي الذي على وزن فعل كعنب وأعناب، والذي على وزن فعل بكسرتين كإبل وآبال، والثلاثي الذي على وزن فعل كقفل وأقفال، والثلاثي الذي على وزن فعل بضمتين كعنق وأعنق. كم ذكرنا من وزن؟ لا لا ما ذكرنا 10، ها؟ نعم ذكرنا 9 أوزان. 8 أوزان، 8 أوزان خالصة لأفعال. والوزن الأول وهو فعل إن كان صحيح العين يجمع على أفعل، وإن كان معتل العين يجمع أيضا على أفعال، بس هذه كلها 9، بقي وزن من أوزان الثلاثي وهو فعل، فعل وهو فعل. فعل ما حكمه؟ كيف يجمع في القلة؟ فلهذا قال ابن مالك بعد ذلك: وغالبا أغناهم فعلان في فعل كقولهم صردان. الاسم الثلاثي الذي على وزن فعل كيف يجمع في القلة؟ في الغالب على فعلان، نحو صرد وصردان، طائر وجرد وجرذان، ونغر طائر نغران، وخزز وهو ذكر الأرنب خزز، وخزان. نعم. طيب فإن قلت، نكمل إن شاء الله في الدرس بعد الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا أن الاسم الثلاثي يجمع جمع قلة بأوزانه 10، فأما فعل صحيح العين فعلى أفعل، وأما فعل معتل العين فعلى أفعال، وكذلك بقية أوزان الاسم الثلاثي جميعا تجمع على أفعال سوى فعل الذي نص عليه ابن مالك فقال: وغالبا أغناهم فعلان في فعل كقولهم صردان. بعد ذلك سيذكر الوزن الرابع من أوزان جموع التكسير القلة وهو فعله، فالسؤال الذي توقفنا عليه قبل الصلاة هو: لماذا ذكر ابن مالك رحمه الله فعلان وهو جمع كثرة بين جموع القلة؟ لماذا لم يذكر جموع القلة فإذا انتهى انتقل بعد ذلك إلى جموع الكثرة؟ فالجواب عن ذلك أنه أراد أن يبين كيفية وزن الاسم الثلاثي بأوزانه العشرة. ذكر 9 أوزان من أوزان الثلاثي العشرة وبين كيف توزن، بقي الوزن الأخير وهو فعل، فأراد أن يبين كيف توزن كيف يوزن، فأتى بهذا البيت هنا. فلهذا سيعود الآن بعد ذلك إلى ذكر بقية جموع القلة فيذكر الوزن الثالث من أوزان جموع القلة وهو أفعلة. فقال: في اسم مذكر رباعي بمد ثالث أفعلة عنه مضطرد والزمه في فعال أو فعالي مصاحبي تضعيف أو إعلالي. فذكر هنا جمع القلة أفعلة، وبين أنه يضطرد في ماذا؟ في جمع الاسم المذكر الرباعي الذي قبل آخره مدة. الاسم المذكر الرباعي الذي قبل آخره مدة. انتبه أننا لم نقيد ذلك بحركة، إذن فالتقييد بالحركة ليس مؤثرا، مفتوحا أو مضموما أو مكسورا الأول، نحو طعام مفتوح الأول وأطعمة، حمار مكسور الأول وأحمرة، وسلاح وأسلحة، وغراب مضموم الأول وأغربة، ورغيف وأرغفة، وعمود وأعمدة إلى آخره. وهذا قوله: في اسم مذكر رباعي بمد ثالث أفعلة عنه مضطرد. ولأن أفعلة تضطرد في الاسم المذكر الرباعي الذي قبل آخره مدة، فإن العرب التزموه في بعض هذا الاسم المذكر الرباعي الذي قبل آخره مدة، وهو فعال وفعال إذا كان اللام منهما معتلا أو مضعفا، فعال أو فعال إذا كانت اللام منهما معتلة أو مضعفة، نحو بتات وأبتة، والبتات هو أثاث البيت، وزمام وأزمة، وقباء وأقبية، وإناء وآنية. جمعنا زمام على أزمة ونقول إن أزمة على وزن أفعلة، وأصل أزمة أزممة أفعلة، ثم أدغمنا المثلين، والإدغام يوجب تسكين المثال الأول ونقل الحركة منه إلى ما قبله، فقلنا أزمة، هذا يسمى إعلال، يدرس في باب الإعلال في آخر الألفية. وهذا هو قول ابن مالك: والزمه في فعال أو فعالي مصاحبي تضعيف أو إعلالي، أي أن أفعلة تلزم في هذين البنائين فعال وفعال من الاسم الرباعي المذكر الذي قبل آخره مادة إذا كانت اللام منهما معتلة أو مضعفة. إذن فأفعلة لا يجمع عليها إلا الرباعي، لا يجمع عليها الثلاثي بهذه القيود. رباعي مذكر، طيب رباعي مؤنث، ها؟ هذا سبق في أفعل مثل ذراع وأذرع، لكن هنا رباعي مذكر، رباعي مذكر نأتي إلى أفعلة. نعم، والزمه معتل اللام أو مضعف اللام. نعم، ما لامه؟ ميم. وعينه؟ وعينه ميم، عينه ميم ولامه ميم، والمضعف ما كانت لامه كعينه، إلا أننا نقول هنا الذي يجمع على أفعلة هو الاسم الرباعي المذكر الذي قبل آخره مادة. إذن المادة ستفصل بين اللام والعين، فإذا كانت اللام والعين من جنس واحد مثل زمام فيعد مضعفا، يعني لولا المادة هذه لحدث التشديد. نعم. ثم ذكر ابن مالك رحمه الله الوزن الرابع وهو الأخير من جموع القلة، فقال: فعل لنحو أحمر وحمراء، وفعلة جمعا بنقل يدرى. ذكر في هذا البيت وزنين، الوزن الأول فعل بضم الفاء وسكون العين وهو من جموع الكثرة، والجمع الثاني فعلة بكسر الفاء وسكون العين وهو آخر جموع القلة. واضح؟ فعل ذكره في الشطر الأول وهو من جموع الكثرة، وفعلة ذكرها في الشطر الثاني وهو من جموع القلة. وكان الأفضل لو عكس الشطرين فجعل الثانية أولا. لماذا؟ لكي يذكر جموع القلة متتالية، فإذا انتهت يذكر بعد ذلك جموع الكثرة. المهم أن الجمع الرابع من جموع القلة هو فعلة، وعنه قال ابن مالك: وفعلة جمعا بنقل يدرى، أي أن هذا الجمع على فعلة جمع سماعي بابه النقل السماع فقط وليس فيه اضطراد، وهو قليل على كل حال. فمما جاء فيه صبي وصبية وفتى وفتية وغلام وغلمة وولد وولدة وشيخ وشيخة وثور وثيرة، فهو جمع قليل حتى أن بعضهم أنكره، يعني أنكر أن يكون من جموع القلة وقال إنه اسم جمع، وهذا قول ضعيف لبعض النحويين. وبذلك ننتهي من الكلام على جموع القلة، لنشرع بعد ذلك مع ابن مالك رحمه الله في الكلام على جموع الكثرة سيأتي. جموع الكثرة كما قلنا كم أبنيتها أوزانها؟ 23 وزنا، حصروها بالتتبع والاستقراء. الأول فعل بضم الأول وسكون الثاني، الثاني فعل بضمتين، ثم فعل و فعلة وفعل وفعلة وفعلة وفعلى وفعل وفعال وفعال وفعول وفعلان وفعلان وفعلاء وأفعلاء وفواعل وفعائل وفعالي وفعالا وفعالي وفعال وأخيرا شبه فعال 23 وزنا سيذكرها ابن مالك رحمه الله واحدا واحدا. وستجدون أن الأمر يعود في أغلبه إلى السمع، يعني ما في شرح كثير، هو سمع وأمثلة. فالوزن الأول من جموع الكثرة، وقد ذكره ابن مالك رحمه الله في البيت السابق بقوله فعل لنحو أحمر وحمراء، يعني أن جمع التكسير للكثرة فعل يضطرد في أفعل وفي مؤنثه فعلاء، أفعل فعلاء، أحمر حمراء، أحمر تقول هذا كتاب أحمر وكتب حمر، أحمر أحمر أحمر صارت حمر. طيب هذه وردة حمراء وورود حمر، إذن المذكر والمؤنث يجمعان على صيغة واحدة. إذا قلت حمر فيجوز أن يكون مفردها أحمر ويجوز أن يكون مفردها حمراء، وهكذا في أخضر وخضراء، خضر تقول علم أخضر وأعلام خضر، وراية خضراء ورايات خضر إلى آخره. والبيت واضح، فعل لنحو أحمر وحمراء، ما قيدنا بشيء، أسود وسوداء يجمعان على سود، وأخضر وأصفر وصفراء صفر، وأزرق وزرقاء زرق إلى آخره. طيب الوزن الثاني من جموع الكثرة هو فعل، نعم. طيب يلا، أبيض وبيضاء يجمعان على بيض، أحسنت. طيب هذا طبعا سيأتينا في باب الإعلان، ولهذا يجعلون باب الإعلان آخر باب لأنه يحتاج إلى كل الأبواب السابقة. طيب بيض، بيض هل هو على فعل؟ الجواب نعم، الجواب نعم نعم، وأصله بيض، وقعت الياء بعد الضمة فحدث الثقل فقلبنا الضمة إلى كسرة فصارت بيض. طيب هل هذه شعوذة؟ لا، مسألة سهلة، أنت عندك أبيض وبيضاء، الإشكال فقط في أبيض وبيضاء بيض. طيب وبقية الكلمات أحمر وحمراء وأصفر وصفراء وأخضر وخضراء كلها على فعل، فمن باب القياس، يعني أمر عقلي من باب القياس، سنقول إن أبيض وبيضاء مثل بقية الألوان على فعل فهي بيض، إلا أن الإشكال الذي يحدث في أمثالها أن الياء إذا وقعت بعد ضمة الضمة تقلب كسرة في مواضع كثيرة، وبالعكس لو جاءت الواو بعد كسرة أيضا إشكال، لأن معروف أن الواو والياء عدوتان، والواو بنتها الضمة والياء بنتها الكسرة، فاجتمعت واو وياء، أو اجتمعت واو وكسرة، أو اجتمعت ياء وضمة، سمعت مشكلة سمي ثقة صوتي، والعرب تهرب من هذا الثقل بأشكال، إما بحذفه وإما بقلبه وإما بإدغامه حتى يتخلص من هذا الثقل. إذن فبيض على وزن فعل. نعم. طيب ننتقل إلى الوزن الثاني من أوزان جمع القلة وهو فعل بضمتين، وفيه يقول ابن مالك: وفعل لاسم رباعي بمد قد زيد قبل لام إعلالا فقد ما لم يضف في الأعم ذو الألف. يقول فعل بضمتين يطرد فيه شيئين: الأول في اسم رباعي قبل آخره مدة، ولامه ليس معتلة. اسم الرباعي قبل آخره مدة ولامه ليست معتلة، وليس مضعفا وقبل آخره ألف. اسم رباعي قبل آخره مدة، أي مدة، أي مدة، واو أو ألف وياء. طيب يجب أن تكون اللام غير معتلة، غير معتلة. طيب وإذا كانت المادة ألف يجب أن تكون اللام غير مضعفة، مثل حمار، اسم رباعي قبل آخره مادة ألف وليس مضعفا ولا معتلا، يجمع على حمر، وكما رأيتم حمار مكسور الأول ومذكر، نحن ما اشترطنا حركة ولا اشترطنا تذكير ولا تأنيث هنا، إذا فالتذكير والتأنيث لا يضر وحركة لا تضر. وتقول في حمار حمر، وفي قذال قذل، وفي أتان أتل مع أنه مؤنث، وفي جدار جدر. ما اشترط التذكير، احنا قلنا اسم رباعي قبل اخره مدة، لامه ليست معتلة، وكانت المدة الف لامه ليست مضعفة فقط. نعم. وفي قراد قرد، وفي قضيب قضب، وفي عمود عمد، وفي قلوص قلص. طيب سرير يدخل، سرير نعم رباعي وقبل آخره مدة لكنه مضعف، سرير مضعف لامه كعينه، سرير لا تضعيف ما يضر إلا مع الألف. إذا سرير يجمع على فعل سرر، مدة حرف المد ألف واو ياء، مثل سرير قبل آخره ياء مدية، ذلول قبل آخره واو مدية ذلل. لا لماذا؟ لأنه مضعف وقبل آخره، وكذلك هلال وسنان. طيب لو قلنا كساء اسم رباعي وقبل آخره مدة لا يجمع لأنه معتل الآخر، كذلك قباء معتل الآخر، معتل الآخر ما يجمع على فعل، معتل الآخر لا يجمع على فعل مطلقا. كيف؟ همزة، والهمزة منقلبة عن واو وعن ياء، ما يفوت عليك هذا الأمر. إيه طيب نعم. فعل إيه؟ فعل فعل نعم، هو ظهر كلامهم أنه في الصفات، لأنهم يقولون في أفعل الذي مؤنته فعلا، وهذا لا يكون إلا في الصفات، لأن الاسم ما يأتي منه مذكر مؤنث على أفعل فعلا. طب في أشياء يشترط فيها الاسمية، وفي أشياء تشترط فيها الوصفية، وفي أشياء لا يشترط فيها لا هذا ولا هذا، والنص على كل ذلك. طيب، هذا هو قول مالك رحمه الله. وفعل لاسم رباعي بمد قد زيد قبل لام إعلالا فقد، يعني اللام فقد الإعلال، اللام ليست معتلة، ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف، يعني إذا كانت المادة ألف فيشترط أيضا عدم التضعيف. أيضا يضطرد فعل في أمر آخر ما ذكره ابن مالك رحمه الله، وهو الوصف الذي على وزن فعول بمعنى فاعل. الوصف الذي على وزن فعول بمعنى فاعل إذا كان للمذكر، مثل صبور وصبر وشكر، صبور وصبر وشكور وشكر وغفور وغفر ورسول ورسل. نعم، الوصف الذي على وزن فعول بمعنى فاعل إذا كان لمذكر فإنه يجمع على فعول. طيب، فعول، نعم نعم، فعول بفتح الفاء بمعنى فاعل. وقولنا فعول بمعنى فاعل نخرج فعول التي بمعنى مفعول، لا تجمع على فعل، مثل حلوب بمعنى محلوب وركوب بمعنى مركوب، لا يجمعان على فعل. تلاحظون عندما سرنا في الأوزان أن المفرد الواحد، الكلمة الواحدة قد تجمع على أكثر من وزن، وهذا لا إشكال فيه، بعض كلمات، فلهذا لو عدتم المعاجم ستجدون أن الكلمة أحيانا يذكرون لها جمعا، وأحيانا جمعين، وأحيانا ثلاثة، وأحيانا أربعة، وأحيانا عشرة. نعم، بعض الكلمات لها جمع كثيرة، وبعض الكلمات جمع قليلة. طيب، عدوا مثلا جمع كلمة شيخ، كم لها من جمع؟ جموع كثيرة كلمة شيخ، حتى من جموعها جموع غريبة، مثل مشيوخاء وشيخة قبل قليل. طيب، المهم، الوزن الثالث من أوزان جموع الكثرة هو فعل بضم الأول وفتح الثاني، فعل، وفيه يقول ابن مالك وفعل جمعا لفعلة عرف ونحو كبرى. ذكر رحمه الله أن فعل يطرد في جمع شيئين، الأول في جمع الاسم الذي على وزن فعلة، خلاص، اسم على وزن فعلة يجمع على فعل، لم نقيد هنا بإعلال ولا بصحة، إذن سواء كانت فعلة معتلة أم كانت صحيحة، مثل قربة وقرب، وهذا صحيح، مدية ومدى معتل اللام، وحجة مشدد مضعف، وحجج ومدة ومدد، وغرفة وغرف، وجملة وجمل، إلى آخره. الثاني الذي تطرد فيه فعل، فعل مؤنث أفعل، فعل المقصورة مؤنث أفعل، نحو كبرى وكبر وصغرى وصغر وأخرى وأخر. نعم، الوزن الرابع من جموع الكثرة هو فعل بكسر الأول وفتح الثاني، فعل، وفيه يقول ابن مالك ولفعلة فعل وقد يجيء جمعه على فعل. إذن فعل يطرد في جمع اسم على فعله. الاسم إذا كان على وزن فعله فإنه يجمع جمع تكسير على وزن فعل. طيب كسرة كسر، وحجة وحجج، ومرية ومرى، وقربة وقرب إلى آخره. وقوله وقد يجيء جمعه على فعل يعني أن الاسم المفرد الذي على وزن فعله عرفنا أن فعله تجمع على فعل. قال إن فعله قد تجمع أيضا على فعل، قد يجيء يعني أن هذا قليل. وكان ينبغي ألا يذكر هذه الأشياء القليلة لأنه ذكر أشياء كثيرة جدا قليلة. وكما قلنا المراد هنا ذكر المضطردات اضطرادا أغلبيا أو أكثريا. مثال ذلك لحية فإنها تجمع في الأكثر على لحى كما سبق، فعل لحية لحى، وجاء أيضا جمعه على لحى فعل، هذا قليل ما ينقص قليل. وحلية قالوا فيها حلى، هذه أشياء قليلة يتركها للسماع. طيب كيف في حلية أن تكون على فعل، حلية أن تكون على فعل حلى، هذا القياس فيها. قالوا حلى فانصرفوا إلى فعل، هذا قليل. طيب تلاحظون أن نقول اسم على فعله، إذا نخرج صفة، لو جاءت صفة على فعله لا تجمع على فعل. وكذلك في فعل قلنا اسم على فعله يجمع على فعل، أيضا نخرج الصفة. كيف القتلة؟ هذا اسم مرة، بل اسم هيئة، قتلة اسم هيئة، واسم الهيئة اسم أم وصف؟ اسم. لا يضرك، لا يغرنك أنه اسم، هو اسم على كل حال لأنه مصدر، لأنه في حكم المصدر. نعم. طيب الوزن الخامس من أوزان جموع الكثرة فعلة بضم الأول وفتح الثاني، فعلة. وفيه يقول ابن مالك في نحو رام ذو اضطراد فعلة، في نحو رام يقول إن فعلة يضطرد في جمع فاعل رامي، في جمع فاعل إذا كان وصفا لمذكر عاقل معتل اللام. فعلة يضطرد في جمع فاعل إذا كان وصفا لسما، إذا كان وصفا لمذكر عاقل معتل اللام، نحو رام. رام هذا فاعل من رمى يرمي، فهو رام ورماه، وقاض وقضاه، وماش ومشاه، وهاد وهداه، وساع وسعاه. طيب وادي اسم ليس وصفا، لا ما يجمع. طيب لو قلنا مثلا هادية هذا مؤنث ليس مذكر. طيب لو قلنا مثلا عاقل، عاقل يجمع على فعله؟ لا، لأن اشترطنا اعتلال اللام. نعم. طيب الوزن السادس من أوزان جموع الكثرة فعله. نعم فعله السابق، فعلة رامي ورماه كذلك، رامي هادي ساعي ماشي. طيب سؤال جيد، ما شاء الله دائما مهتم بالإعلان. يسأل سؤالا يدل على أنه معي. طيب، والآخرون ربما فهموا هذه الأمور من كثرة تردادها. طيب، عندما نقول رامي جمعه رماه، رامي على وزن فاعل، أصله رامي ثم حذفت الياء كعن القاضي، هذا واضح. طيب رمات قلنا على وزن فعلة، فالأصل أن رمى يرمي رمية، الأصل رمية رمية. من قواعد الإعلان المشهورة أن الواو والياء إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما انقلبا تألفا، من قواعد الإعلان المشهورة الواو والياء إذا تحركتا بأي حركة وانفتح ما قبلهما انقلبتا ألفا، وهذا الذي حدث. رومايا، الياء تحركت وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا رما، وكذلك يقال في الباقي. نعم. طيب، لكن ترى للأصل أحيانا يكون الأصل واو وحين ياء، لكن في رامي قلنا رمية لأن الأصل ياء، من رمى يرمي، لكن لو قلنا داعي ودعاء هذا من داعي يدعو، إذا ما أصل دعاء دعاية ولا دعوة؟ دعوة. نعم. نعم، اسمعوا الأسئلة، اسمعوا أسئلة الفاهمين. يقول رجل اسمه هادي أو سامي أو راضي، هل نجمعه على فعلة؟ الجواب لا، لأننا قلنا إن فعلة جمع لفاعل إذا كان وصفا لمذكر عاقل معتل اللام، وإذا جعلت هذه الأسماء أعلاما صارت أسماء لا أوصاف، صارت أسماء. كيف؟ ننتقل حين إلى جمع العلم، جمع العلم يجمع قياسا بالواو والنون، رامون نقول رامون وسامون، وذكرنا الجمع المنقوص جمع ذكر سالم. طبعا لا شك، لا شك، هذا الذي جعلنا نفرق دائما، نقول اسم وصف هذا بحسب معناها واستعمالها، هل هي وصف يعني بمعنى الفعل؟ شرحنا الأوصاف كم مرة، وصف جمعه أوصاف، والأوصاف هي الأسماء المشتقة العامة لعمل فعلها، وهي اسم الفاعل واسم المفعول واسم المبالغ والصفة المشبهة واسم التفضيل، وخاصيتها أنها بمعنى الفعل. أما إذا خرجت عن معنى الفعل وكانت دلت على الاستقرار والثبوت صارت اسم. دع الطلاب، الطلاب مشاكلهم في الجامعة والمدرسة، احنا في المسجد افهموا انتم، ما في اختبار ولا في اسئلة، ثم افهموا. حينئذ لابد ان يكون السؤال واضحا، اجمع مثلا اسم، اجمع سامي بين قوسين اسم رجل مثلا، لابد يقول سامون مثلا، لكن اذا اطلق فأطلقنا وصف، لأن العلم بابه النقل، العلم لا. نعم. هاني، لابد أن ننظر في هاني، هاني من يتأمل فيه؟ ايه، فهو مهموز، اصله هانئ ثم خففت الهمزه، وإذا خففت الهمزة فالأكثر في الكلمة المخففة من الهمز أن تعامل معاملة المهموز، وعلى لغة قليلة قد تعامل معاملة يعني الطارئ. مثال ذلك مثلا لو قلنا قرأ يقرأ ثم خففنا يقرأ إلى يقرأ ثم أدخلنا الجازم لم يقرأ، هل سنجزم بحذف السكون المقدر أم بحذف حرف العلة؟ نعم، المشهور بحذف السكون، وهناك لغة قليلة تحذف حرف الألف حملا على شبهه لأنه يشبه حينئذ حرف العلة. كيف؟ وكذلك أنا وقارئ، فالأصل أنها تجمع كما يجمع فاعل الصحيح اللام. نعم، لا يجمع على، يجمع طبعا جمع سلامة، وقد يجمع هنا مثل على فعلة ومثل كامل وكملة وبر وبررة كما سيأتي. فقل هنأ وقرأ، وقد يجمع على فعال كما سيأتي مثل قراء وحناء، لكنه لا يجمع على فعلة اعتبارا بأصله. نعم، ومثل ذلك مثلا لو قيل لك كيف نكتب كلمة مهنى، إنسان اسمه مهنى أو عائلة المهنى، نكتبها بالنائمة بالألف النائمة أم بالقائمة؟ نقول لا، القياس والأفضل أن تكتبها بالقائمة لأنها ليست ألفا أصلية وإنما هي مخففة من الهمز، نكتبها واقفة. ولو كتبت نائمة لكان ذلك على اللغة القليلة التي تحذف الألف من لم يقرأ. هذا وجه ضعيف، هو وجه ضعيف. نعم، تبني بيتك على رأي ضعيف، تخيط ثوبك على رأي ضعيف. طيب، لغتك إن شاء الله أهم من البيت واللغة والثوب. تبين له وتقول هذا الأفضل وهذا الأحسن. طيب، الوزن السادس قلنا هو وزن فعله بفتح الأول والثاني، فعله، وفيه يقول ابن مالك وشاع نحو كامل وكمله. يقول إن فعله يشيع في جمع فاعل إذا كان وصفا لمذكر عاقل صحيح اللام، وصفا فعله جمع لفاعل إذا كان وصفا لمذكر عاقل صحيح اللام، يعني كالسابق فعله، إلا أن فعله لمعتل اللام وفعله لصحيح اللام نحو كامل وكمله، وساحر وسحرة، وسافر وسفرة. طيب، بار هذا مضاعف الآخر، نحن ما اشترطنا شيئا في ال، إذن يدخل بار وبررة وعاق وعققة. نعم، طيب طالق، طالق يجمع على فعله؟ لا، مؤنث قلنا مذكر. طيب داع معتل. طيب سابق للفرس، فرس يوصف بأنه سابق ولاحق، أي وصف، يقال خيول سبقه؟ لا، لأننا قلنا فاعل وصفا لمذكر عاقل صحيح اللام. طيب الوزن الرابع، آسف، نعم، لو وصف بها عاقل حينئذ نقول سبقه. نعم، نقول هؤلاء السبقه يعني الذين سبقوا، وهؤلاء اللحقة الذين لحقوا بعد ذلك. نعم، يصح. طيب، مع أنك ربما لا تجد في المعاجم أن سابقا ولاحقا يجمعان على سبقه لحقه، لكن معرفتك بهذه القواعد والضوابط الأغلبية والأكثرية يوقفك على هذه الأوجه الجائزة، لو كنت شاعرا أو فصيحا أو كاتبا أو مصححا مثلا، فتعرف أوجه الصواب وأوجه الخطأ في ذلك. يعني ربما بعض الأشياء تستغربونها الآن، يعني نقول إنسان ما نأتي بفاعل، أي فاعل صحيح اللام، مثل آكل أكلة مستعمل، شارب شربة أكلة مستعمل أكلة، لكن شارب لو قال شربة لا شربة، هؤلاء رجال شربة مو مستعمل شربة، إيه يعني هل تخطئها؟ يعني ربما نجدها مثلا في منطقة أخرى، في دولة أخرى مثلا، أو عند في أو مثلا في القرن القادم، أو ربما في القرن الماضي نجد كتاب فيه مثلا شربة، هل نخطئها لأنها غير مشهورة وغير معروفة الآن وليست موجودة في المعجمات؟ لا، المعجم ينقل الذي سمع، والنحوي لا، النحوي هو الذي يعرف ما يقاس وما لا يقاس، فعمله بعد عمل اللغوي، فليس كل شيء ليس موجودا في المعاجم نخطئه، لكن لا بد أن نعرف كيف نقيس أيضا لكي لا تضيع اللغة. يأتي إنسان يقول شربه وشربه وشربه ويجعل كلها جمع، ما تحل، لا شربه وشربه ما تأتي، كتبه مستعمل، كاتب وكتبه، كتبه ما إشكال، كتبه ماشي، كتبه كاتب وكتبه قياس، وأكله يقول لو قيلت كلمة ليست مشهورة لكن على القياس ما نخطئها، صحيحة وما في إشكال. طيب، الوزن السابع من أوزان جموع الكثرة هو فعلى بألف مقصورة، فعلى، قال فيها ابن مالك فعلى لوصف كقتيل وزم وهالك وميت بها قم. يقول إن فعلى يجمع عليها الوصف الذي يدل على هلاك أو أسباب الهلاك أو النقص والعيب، الوصف إذا دل على هلاك أو أسباب الهلاك أو على نقص وعيب، والمسموع مجيئه من هذه الأوزان، الأول فعيل بمعنى مفعول، وهذا الأكثر فيه، وصف على وزن فعيل بمعنى مفعول، لكن ليس أي فعيل بمعنى مفعول، لا، يدل على هلاك أو أسباب الهلاك أو نقص أو عيب، مثل قتيل، هذا مثاله، قتيل وقتلى وجريح وجرحى وأسير وأسرى، فعيل، لا نريد فعيل بمعنى فعلى، صريع صرعى، قلنا جريح وجرحى. طيب، وقد يأتي أيضا من فعيل بمعنى فاعل، قالوا من ذلك مريض ومرضى، فعيل بمعنى فاعل، مريض يعني مرض، مرض فلان، نقول مرض فلان يعني طبعا بمعنى أنه لا أسند إليه قام به. نعم. طيب، وقد يأتي من وزن فعل كزمن، نعم، لا بس هذا يخالف الفعل، الفعل تقول مرض فلان وأمرضه غيره، وفعيل إنما يكون من الثلاثي، فمريض من مرضى ليس من أمرضى، فتقول فاعل، من باب الاسناد انها قام به ان المرض قام به. نعم. طيب قلنا وياتي ايضا من وزن فعل من وزن فعل كزمن وزمن، وياتي من وزن نعم دانف فعل نعم قياسا يقال دانف ودنفاء، ربما لو اسم عاجم لم تسمع ذلك. ايه دنف على وزن فعل. طيب وقد ياتي على فاعل كهالك وهلكا، وقد ياتي على فيعل فيعل مثل ميت ميت على وزن فيعل يقول ميت وموتى، وقد ياتي على وزن افعل كاحمق وحمقى، وعلى وزن فعلان كسكران وسكرى. طيب الاخ الكريم ذكرني بامر مهم وهو يتعلق ايضا بما قلناه من ان الاصل في جمع التفسير السماع، هذا الاصل، فاذا كان الاصل هو السماع وما نذكره الآن هي أشياء أغلبية وأكثرية، والأشياء الأكثرية والأغلبية تضبط غير المسموع، فينبغي أن يتنبه إلى أن المسموع هو المقدم وإن خالف هذه القواعد، وإن خالف هذه القواعد الأكثرية وال يعني بعض الأشياء جاءت على غير هذا الكثير، لكن المسموع دائما هو المقدم. نعم المسموع المنقول عن العرب هو المقدم هو الأفصح. فلو قيل لك مثلا المثال الذي ذكر الأخ دنف، كيف أجمع دنف؟ هل أجمع دنف على دنفة؟ نقول القياس لا يمنع، لكن انظر في المعاجم هل ذكر له جمع مسموع؟ فهو مقدم. نعم فهو مقدم. كما رأيتم أشياء كثيرة قد تجمع أكثر من وجه. طيب الوزن الثامن بقي قليل، لا والله بقي كثير. نعم ميت، ابحثوا لنا عن كلمة أخرى غير ميت وموتى. في سيد، سيد على وزن فيعل. ها؟ لا ما يجمع، لأن قلنا نحن فعلى لما دل على هلاك أو أسبابه. القياس هنا قلنا فعلى لما دل على هلاك أو أسبابه من هذه الأوزان، يعني فاعل قلنا هالك على هلكة، لكن جالس وضارب ما يجمع على فعلى لأنه ما تدل على هلاك، كذلك سيد ما تدل على هلاك ما تجمع على فعلى. طيب الوزن الثامن ولعلنا نكتفي به. طيب الوزن الثامن هو فعلة، يعني موقف مناسب. الوزن الثامن هو فعلة بكسر الأول وفتح الثاني، فعلة. وفيه يقول ابن مالك لفعل اسما صح لاما فعلة، والوضع في فعل وفعل قلله. يقول فعلة يجمع عليه الاسم الذي على وزن فعل إذا كان صحيح اللام، فعل إذا كان اسما صحيح اللام يجمع على فعله، مثل قرط وقرطة قالوا درج ودرجة، وقالوا كوز وكوزة. طيب، ثم قال: والوضع في فعل وفعل قلله، يعني أن فعله جاء في فعل مضموم الفاء. طيب، ومفتوح الفاء فعل، ومكسور الفاء فعل. يقول الوضع يعني ما وضعته العرب في لغتها، يعني نقل السمع. يقول قلل ذلك، لم يأتي منه إلا شيء قليل. قالوا فعل، وفعله مثل قرد وقردة، وفعل وفعله مثل غرد وغردة، والغرد نوع من أنواع الكمعة. وهذه أشياء قليلة لا يقاس عليها. طيب، نكون بذلك قد انتهينا من 8 أوزان من أوزان جموع الكثرة، وقبل ذلك انتهينا من جموع القلة، ونبقي بقية أوزان جموع الكثرة إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. كان هناك من سؤال يا إخوان، تفضل. قلة، أقراض أفعال، قلة. هل قلنا كان الاسم قد يجمع على جموع كثيرة، قد يجمع قلة وكثرة وهذا كثير، وقد يجمع على أكثر من وزن من جمع كثرة، قد يجمع من جمع كثرة على فعال وفعول. ما هي إشكال في ذلك؟ والوضع في فعل وفعل قلله. يقول إن فعله إنما يجمع عليها المفرد الذي على وزن فعل بضم الفاء. طيب، والمفرد الذي على وزن فعل بالفتح وفعل بالكسر؟ يقول هذا لا يجمعان على فعله إلا بقلة، أمثلة قليلة. نعم، تاجر في الجامع ممكن تجمع تجرة، ما في إشكال، تجرة وقد يجمع على تجار فعال سيأتي، وتجر على فعال كملة، إيه كامل وكملة. نعم، السابق فعلى فعل لوصف كقتيل وزمن وهالك وميت به قمن. إيه؟ بها لا، خطأ، ميت به قمن، هذا الذي في بالي كان سبق اللسان، وميت به قمن. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.